هذا قيل لي ان الغماري لا علاقة قوية مع الحبشي. نعم الغماري اخف الشر من الكوثري وما هذا يمشي معه. جمعهم الابتداع. نعم التصوف والتجهم وال أعمال السنة. أما الأعمال أيضا الأعمال اليهود ماسونيين فيهم ماسونية. ثبت عن الحبشي أنه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة أنهم لا يستطيعون أن يقاوموا اليهود وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج أبي حيدر ما ضربت أبدا وكان الرجال يحملون السلاح في حين غيرهم ما يستطيع ان يحمل التفكير فقالوا ان هذه كرامه من كرامات الشيخ ما شاء الله فقلنا ما شاء الله كرامه الولاء للكافرين. طيب هذا الكلام مسجل يا استاذ القوه ولا نقل ولا كيف؟ مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم اظهار مثل هذه الحقائق. جد اثنين والله الفتح حتى مثلا بمناشير كانت توزع في بيروت ما عندي منها واحدة في مناشير نعم نزلوها في معركة مناشير أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاخذة يبيحونهم والرقص والرقص بكل بحجة أن هذا كله من الصغائر ونزول المرأة إلى البحر بالميو هذا من الصغائر يعني ما يجوز الصغائر وارتكابها؟ نعم حلال ارتكاب الصغائر؟ حلال عندهم من الصغائر. والزنا بالكافرة والزنا بالكافرة جائز لأنها نكاية في دينها لأنهم شيخ دعاة السفور ودعاة الخنازير طبعا. أما عمالتهم غير إيران لشقيقتها سوريا فواضحة جدا كلهم مع مخابرات. الله أكبر قتلوا داية من بعد التوحيد عندنا هذا العقيدة قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب هو ولد صغير 21 سنة أسامة القصاص كتب كتاب في علو الله على خلقه أظن وصلكم لكنه رجل نشيط ما شاء الله. كله قتل؟ قتل هم قتلوا لكن عن طريق المخابرات السورية يعني رجل مفسد في الأرض إذا كان القطاع الترك يقتلون مفسدون في الأرض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل ويفتن المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر ساحر تركي والدليل على ذلك أن الذي يمشي في سلكهم ينقل برأسا على عقب ما أدري مذعور مذعور يعني يده يصير عجيب. فاللغة يبقوا فتوى تريح القلوب لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت. ولا وراء هذا أكثر العلماء نحن من باب أولى. الزكاة غير واجبة في أوراق هذه إلا في النقدين. هذه مع الأسف يقول بها شفائية في سوريا العملة الورقية على اختلاف الجنسية لا يجبون عليها زكاة. كيف أي رب ظاهر أكل طعامك الضرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر لكم الصائمون. الشيخ العثيمين التصوير في فوتوغرافي ما هو حرام. الله أكبر. يقول هذا ما هو تصوير أو ليس في مظاهر. هو إذا مثلا يقول لو أنا إنسان يعني كتب فجيت وأنا أقلده أكتب مثل ما يكتب وكلما يكون خط أقابل خطي كلما أكون أكثر مظاهرة وكلما يكون الناس أكثر أيام بذلك. لكن إذا أخذت هذا الخط ما بدأت في الكتابة إنما أخذته في جهاز التصوير وطلعت هذا ما يقول خط فلان ولا كتب فلان بيده وليست فيه مظاهر هكذا التصوير.